اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول عليهم أهل التقوى، اللهم ول عليهم أصحاب التقوى، اللهم ول عليهم أهل التقوى، اللهم جنبهم المفسدين وأهل الشر يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اقمع واكبت أهل الشر والفساد، اللهم اقمع واكبت أهل الشر والفساد، اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم واجعلهم في الأذلين، اللهم واجعلهم في الأذلين، اللهم واجعلهم في الأذلين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الناصحة الصالحة، اللهم ارزقه البطانة الناصحة الصالحة يا حي يا قيوم، اللهم من على المسلمين بالأمن والأمان، اللهم من عليهم بالأمن والأمان في سوريا وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم حقق للمسلمين ما يصبون إليه، اللهم حقق لهم ما يصبون إليه، اللهم حقق لهم ما يصبون إليه، اللهم احبط مكر أعدائهم، اللهم احبط مكر أعدائهم، اللهم احبط مكر أعدائهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا غني يا حميد أغثنا، اللهم إنا بحاجة إلى المطر، اللهم إنا بحاجة إلى المطر، اللهم إنا بحاجة إلى المطر، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، اللهم فاسقنا، لا تؤاخذنا بأعمالنا، لا تؤاخذنا بجرائدنا، اللهم امن علينا فأنت أهل المن والعطاء، اللهم امن علينا فأنت أهل المن والعطاء. اللهم صل وسلم على سيدنا ورسولنا محمد.